إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم صدق الله العظيم.